امرأة لا تنجب ويريد الزوج أن يتزوج بأخرى لهذا السبب، وقالت هذه الزوجة لو تزوج علي تقتل نفسها، فنريد من سماحتكم توجيه هذه المرأة وأن تبين لها الحكمة من تعدد الزوجات. لا يجوز لها قتل نفسها، هذا ممكن جهلا منها، ولا هو يتزوج واحد ثانية وثالثة ورابعة. الله يقول سبحانه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. والشارع يريد من الأمة أن تجتهد في عفة الفروج وكانة النسل حتى تكثر الأمة التي تعبد الله وتطيعه، فالتي لا تنجب قد أصابها عيب كبير، والأمر إلى الله، الله حكيم عليم، عليها أن تحتسب تصبر تسرب بها العافية، وأن الله يرزقها البرية تسرب بها تعالج لا بأس. ولكن زوجها لا بأس أن يتزوج يطلب الذرية، وإذا قتلت نفسها فإلى النار، الله توعدها بالنار. ولا يلزم زوجها يطيعها، لا يتزوج ولو قتلت نفسها، الإثم عليها والشر عليها. وقاتل نفسه توعده الله بالنار، نعوذ بالله. جزاكم الله خيرا يا سماحة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.